انه يدرس هذه الرسالة، يعني سيواجه هؤلاء ويكون عنده سلاح في الرد عليهم. كذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا كتاب جليل في توحيد الألوهية وبيان ما يخل بتوحيد الألوهية من الشركيات والبدع غير ذلك، وما يكمل هذا التوحيد من الطاعات والعبادات. فهو كتاب عظيم مزود على أبواب مفصل، كل باب يشتمل على آيات من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضوع الذي بوب له، وله شرح شروح، له شروح موضحة له، فتح المجيد، تنشير العزيز الحميد، غيرها من الشروح على هذا الكتاب يبصر المسلم. وأكثر ما ذكر في هذا الكتاب واقع في حياة الناس اليوم، يعالج مشاكل عظيمة في العقيدة يقع فيها كثير من الناس اليوم. وكذلك في توحيد الأسماء والصفات وبيان حكم مرتكب الكبيرة والرد على الخوارج والرد على المعتزلة والرد على المرجئة والرد على الروافض، رسالة العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة حافلة بهذه المضامين العظيمة التي يحتاجها طالب العلم. كذلك شرح، كذلك متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي، وشرحها شرح الطحاوية للعز بن أبي العز الحنفي أيضا كتاب جيد، رسالة جيدة وشرحها جيد وحافل. هذه كتب عظيمة في العقيدة الصحيحة. نعم. لقد صدر كثير من الناس بما يدل على السماوات السماوية والتي تذاع في أسماتها من الدعوة إلى الاحتفال بالمولد النبوي، كما يحدث ذلك في بعض البلاد الإسلامية، ومن الدعوة إلى التوحيد والكثير من الشبهات، هذا على ما فيها من المناظر الصراحة. فهل من كلمة لمن يبيع الجحود أو يريبها ويتمس بأمره ممن شرعه الله عليه خاصة في بلد الله الحرام؟ أنا قلت لكم إن الفتن في هذا الزمان صار لها رواج عظيم بسبب الوسائل التي تنقلها وتبثها في المعمورة كلها، فعظمت الفتنة الآن. كان في الأول إذا حصل في بلد شيء من الفتن والشرور ما يدري عنه البلد الآخر، لكن الآن لا، صارت الفتن تصل بسرعة والعياذ بالله. فإذا يتضاعف علينا الواجب والحذر من هذه الشرور لمكافحتها. الفتن التي تموج الآن في العالم من أقطاه إلى أقطاه وتجلبها هذه الوسائل، هذه تحتاج إلى مقابلة ومكافحة من المسلمين، ولا يتم ذلك إلا بتعلم العلم النافع الذي نستطيع به أن نرد على هذه الشبهات التي يروجونها في وسائل إعلامهم من الدعاية لإقامة الموالد والدعاية للتبرك بالقبور والاستشفاع بالموتى، طلب الحاجات من الأموات. الآن توقد ندوات، تقام دروس وتبث من أهل الضلال وتصل إلى هنا وهناك،

وأما قضية أنه يعمل كذا ويعمل كذا وينشر كذا في مجلات أو في صحف أو في كلمات، فهذا يجب أن يكتب عنه لولاة الأمور، يكتب عنه لولاة الأمور ويرفق شيء من هذه الأمور، نماذج من كلماته أو من مجلاته أو من أموره التي ينشرها، ترفق مع الشكاية وتبلغ الولاة الأمور. هذا هو الواجب. ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نعم. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: وقع من هذا المنكر وعلى الله من ذلك أراد أن يحذر من هذا المنكر الذي قد وقع فيه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال أحدهم له: لا يجوز لك ذلك، لأنك كما قال الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وغير ذلك من الآيات المشابهة. فنرجو توضيح هذه المسألة. جزاك الله. إيش أصل السؤال؟ وقع المنكر وأراد أن يعمل. يجب على المسلم أن ينكر المنكر وإن كان واقعا في مثله هو، لا يجوز له السكوت، فيجمع بين جريمتين: فعل المعصية وترك الإنكار على من فعلها. فعليه أن يتوب من المعصية، عليه أن يتوب وأن ينكر المنكر، ولا يترك الإنكار ويقول: أنا أفعل مثل هذا أو يقال له هذا الكلام. هذا ما يجوز. الله جل وعلا ليس المراد من الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ليس المراد من الآية أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان عندنا شيء من المعاصي، بل المراد أننا نتوب من هذه الأمور، نتوب من هذه الأمور حتى يقتدى بنا في ذلك. هذا هو المطلوب. ليس المقصود من الآية تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن عندنا شيء من المخالفات. لو كان الأمر كذلك ما قام للمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة، لأنه قل من يسلم من بعض المخالفات. ولكن التوبة واجبة والباب مفتوح للتوبة، فيجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تنهى عن المعصية. نعم. الاقتصار على ذلك ليس هو طريقا لطلب العلم. اللي يقتصر على الأشرفة إلا على قراءة الكتب، هذا ما هو الطريق الصحيح. ربما يحدث العكس، ربما يظلم الإنسان بسبب هذه الطريقة ويرى أنه فهم وما فهم، أو ربما يحمل كلام صاحب الشريط أو كلام المؤلف على غير مقصوده وغير معناه الصحيح بسبب الجهل. الاقتصار على الأشرطة أو على الكتب هذا لا يكفي، لكن إذا كان الإنسان يطلب العلم وجاب في طلب العلم على العلماء فلا مانع أن يستمع للأشرطة ويقرأ في الكتب من أجل أن يستفيد، ومن أجل أن يطلع أيضا وينمي معلوماته، فيجمع بين المصلحتين: مصلحة طلب العلم على العلماء ومصلحة سماع الأشرطة وقراءة الكتب. أما أن يقتصر على قراءة الكتب أو على الأشرطة فقط فهذه طريقة غير صحيحة لطلب العلم، وليس هذا هو باب العلم، هذا باب مغلق ما يصلح. نعم. الدعوة إلى الله ليست بالتنفير والتعيير والتشهير، دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والترغيب في الخير وتحديد الناس إلى الخير، هذا هو المطلوب.